قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: باب النسيئة. النسيئة يعني التأخير، وأصل الربا حرم من أجل ربا النسيئة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، وحرم ربا الفضل من أجل ربا النسيئة، فربا الفضل وسيلة إلى ربا النسيئة، فحرم الوسيلة والغاية. وقد كان أهل الجاهلية يستخدمونه، ومن سار على نحوهم من بعدهم كذلك، فكان إذا دين أحدهم رجلا مالا مدة عام يقول له: إذا لم تأتي بهذا المال تزيد. فمثلا إذا أقرضه 1000 ريال مدة عام، إذا لم يؤدي خلال عام يزيد عليه، فيقول: في كل شهر عليك زيادة مثلا 100 ريال، وهكذا. وهذا هو ظلم لذلك الفقير، حيث اقترض 1000 ريال ثم إذا تأخر يلزم بسداد قد يكون أضعافه، قد يكون ذلك المبلغ الذي جعل عليه أضعاف ما اقترضه، فقد يكون يقترض 1000 ريال ثم يلزم بسداد 5000 ريال. والمبيع لا يخلو، أي الثمن والمثمن، إما أن يكون في علة واحدة للربا ومن جنس واحد. أنتم سبق لكم أن العلة، علة ربا الفضل، هي الكيل والوزن، والمبيع لا يخلو في المثمن والمثمن من 4 أحوال. الحال الأولى أن يكون من جنس واحد اجتمعا في علة ربا الفضل. عندنا العلتان كي وزن، فإذا كانا من جنس واحد مثل بر ببر يحرم التفاضل ويحرم النسأ. القسم الثاني أن يكونا من جنسين اثنين لكن اتفقا في علة من علتي الربا، مثل بر وشعير، فيجوز التفاضل، فيجوز أن يبيع 5 أصواع بر بعشرة أصواع شعير، ويحرم النسأ. القسم الثالث أن يكونا من جنسين واختلفت أيضا علة الربا، مثل حديد وهو موزون ببر، فيجوز التفاضل، فيجوز أن تبيع 5 أطنان حديد بطن شعير، ويجوز فيه النسأ، فلا يلزم فيه القبض، فيقول: أنا أبيعك الحديد بمئة مثلا صاع من الشعير، أعطيك إياها بعد سنة، يجوز. هو القسم الرابع أن يكون الثمن والمثمن ليس من علتي الربا، مثل لو باع 10 ثياب بسيارة قديمة مثلا، السيارة ليست وزن ولا كيل، الثياب ليست وزن ولا كيل. وكذلك لو باع 5 جوالات ب20 ساعة، عندنا 5 وعندنا 20، في تفاضل، يجوز التفاضل ويجوز النسأ، فيجوز أن يقول: خذ 20 ساعة وأعطني بعد 10 أيام 5 جوالات، يجوز، لأنهما أي الجوالات والساعة والساعات ليس من الربا. فهذه انتهت أقسام الثمن والمثمن. والقاعدة: إذا حرم التفاضل حرم النسأ والعكس. فإذا أتتك مسألة وقلت فيها يحرم فيها ربا الفضل، معناه يحرم النسيئة. فمثلا لو اشتريت 100 صاع بر ب100 صاع بر، قلت يجب فيها التماثل، إذا قلت يجب فيها التماثل معناه يحرم النسأ. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر العلة، قال: يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس، اختلفت الأجناس، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيختلف الجنس بر بشعير يجوز التفاضل إذا كان يد بيد، اختلفت العلة تماما وزن وكيل يجوز فيها النسأ ويجوز فيها التأخير، فيجوز أن تشتري 100 صاع من البر، ما نقول ب100 ريال، نقول لو ب1000 ريال، فهنا اختلف، وتقول له خذ هذا المبلغ وأعطيك إياه وأعطني السلعة بعد أسبوع، يجوز فيها النساء. لذلك قال: باب النسيئة. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين، بيع في البيع كل جنسين بر وشعير أو ذهب بفضة، يحرم فيها النساء. فيجوز أن تشتري 100 مثقال ذهب ب1000 مثقال فضة، هنا تفاضل، يجوز بشرط أن يكون هناك القبض. لذلك قال: يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين، في بيع كل جنسين ذهب وفضة. اتفق في علة ربا الفضل، اتفق في علة ربا الفضل، وعلة ربا الفضل مثل ما سبق لكم كيل ووزن. لذلك قال هناك: يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. فكل كيل ووزن عند الحنابلة التي صار عليه المصنف أنها هي علة الربا. في علة الربا قال: ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين. هنا في تقديم وتأخير، أصل الكلام اتفق في علة ربا الفضل، مثل أن يكون المبيعين مكيلين أو موزونين، إلا إذا كان أحدهما نقدا فيجوز. وإذا كان أحدهما نقدا يجوز فيه النسى. مثال ذلك: إذا اشتريت ب1000 ريال 50 صاعا من البر، تمام؟ الأصل عندنا اختلفت العلة كيل ووزن، يجوز فيها النسى ويجوز فيها التفاضل. لكن إذا كان من جنس واحد، كانت العلة واحدة الربا، مثل الوزن، فلو اشتريت حديد بحديد يجب فيها التماثل والتقابض، تمام؟ إلا إذا كان نقدا، الوزن عندنا نقد، فيجوز فيه، يعني وهو الذهب والفضة، يجوز فيه التفاضل، مثل يجوز فيه النسى. مثل لو اشتريت ب1000 ريال حديد، عندنا العلة واحدة الوزن، وعندنا هنا جنسان، يجوز فيها النسى. لماذا استثني النقد وهو الذهب والفضة، النقدان وهما الذهب والفضة؟ لأن السلم لا يمكن أن يكون في الغالب إلا بالنقدين. فلو قلنا إنه يحرم النسى في النقدين معناه منعنا السلم، والسلم متفق على جوازه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فقوله وزن معلوم، وزن معلوم مثل 5 غرامات ذهب ب20 حديدا مؤجلة، يجوز، تمام؟ مثال آخر: لو أتيت إلى صاحب محل وقلت له: أنا أريد أن أشتري منك طن من النحاس، النحاس وزن، نحاس برصاص ما يجوز. لماذا؟ لأن كلاهما موزون، يجوز فيها التماثل لأنهما من جنسين، ويحرم فيها النسى. لماذا يحرم فيها النسى؟ لأن علة الربا الفضل واحدة وهي الوزن. إلا إذا كان أحد المبيعين نقدا فيجوز، مثل يجوز أن تشتري 1000 طن من النحاس ب1,000,000 ريال وتقول له: أعطني 1000 طن من النحاس بعد شهر، يجوز التأجيل. لماذا؟ لأن أحد الثمنين هنا ذهب، واضح لكم؟ ولو قلت: أنا أريد أن أشتري منك 1000 كيلو من اللحم ب1,000 ريال مؤجلة، نقول يجوز. لماذا؟ الجنس واحد وزن، والعلة اختلفت فجاز التفاضل، 1000 كيلو لحم ب5,000 ريال اختلف التفاضل، لكن يجوز هنا النسى التأخير، بحيث يقول: خذ هذه 1,000 ريال وأعطني 5,000 ريال وأعطني 1,000 كيلو مثلا بعد شهر. لماذا؟ لأن أحد الثمنين هنا أحد النقدين وهو الذهب أو الفضة. واضح لكم؟ خلاصة الكلام أن المبيع إذا كان من جنس واحد في علة من جنسين اثنين، وعلة وأحد علتي الربا فيهما، يجوز التفاضل ويحرم النسى، إلا إذا كان ذهبا أو فضة فإنه يجوز فيه النسى ويجوز فيه التفاضل. لماذا؟ لأن لو قلنا بالتحريم لنسد باب السلم، وإذا كان وقلنا غالبا أن العوض في السلم هو الذهب، لأنه يمكن أن يكون العوض فيه غير ذهب. مثلا لو أتى شخص وقال أريد أن أشتري منك 100 صاع من البر مؤجلة ب1000 صاع الآن حالة من الملح، فهنا الثمن عندنا الملح وعندنا سلم، وقلنا غالبا لأنه يمكن أن يكون الثمن كهذا المثال غير النقدي. واضح لكم؟ فإذا قيل لماذا يستثنى النقدان من جواز النسى إذا كانت العلة علة الربا واحدة وهي الوزن، تقول لئلا ينسد باب السلم، لأن غالب الثمن في باب السلم هو من الذهب، وقلنا غالبا لأنه يمكن أن يكون الثمن غير النقدين. الآن قال يحرم ربا النسيئة إذا كان في بيع كل جنسين في علة ربا الفضل، لكن لو عقد البيع ثم بعد ذلك حصل التأجيل، ما حكم هذا العقد؟ نقول لا يخلو من أمرين. الأمر الأول إما أن يتفق عليه من بداية العقد وأن يقول إذا تأخرت في السداد فعليك زيادة مثلا 1000 أو في الشراء 1000، نقول لا يجوز، العقد من أصله باطل. الصورة الثانية إذا الآن حصل التأجيل، يعني استمر ما في تأجيل ثم بعد شهر أتاك وقال أريد التأجيل، نقول لا يصح العقد منذ إبرام التأجيل، فما قبل التأجيل يصح وما بعده يصح. لذلك قال وإن تفرقا قبل القبض بطل العقد، يبطل العقد. مثال ذلك لو اشتريت مثلا صاع بصاعين، هنا صاع بر بصاعين من الشعير، هنا يجوز التفاضل، لكن يجب القبض الآن أن يقبضها. فلو أبرم العقد وقال بعتك صاعا من البر بصاعين من الشعير، نقول عقد صحيح. ثم قال نريد تأجيل، أن ما لن أسلم لك صاعين من الشعير إلا بعد 5 أيام، نقول لا، إذا تفرقا قبل أن يقبضه الآن يبطل العقد. ففي أصله أولا يجوز ويصح، إلا إذا خالف ذلك العقد فإنه يبطل العقد. واضح لكم؟ مثال آخر، البر بالملح يجوز التفاضل فيه لأنهما من جنسين مختلفين وعلة الربا واحدة، الكيل يجوز أن يشتري 100 كيلو 100 صاع من الملح ب50 صاعا من البر، التفاضل يجوز. فإذا برم العقد وقال أبيعك 100 صاع من الملح وتعطيني 50 صاعا من البر، أبرم العقد، نقول العقد صحيح. لكن لو قال أنا سوف أسلمها لك بعد شهر، نقول إذا تفرق قبل القبض بطل العقد، إن تفرق قبل العقد يبطل. فإذا لم يقبضه في المجلس يبطل العقد. فلو أتى من الغد يطالب أحدهما الآخر، نقول لا، أصل العقد باطل. لماذا باطل؟ لأنه عقد ربوي، والعقد الربوي باطل، يبطل من أصله، ما نقول أنه محرم، يبطل. لذلك قال وإن باع مكيلا وإن تفرق قبل القبض بطل. هذه المسألة الأولى، وهي المسألة إذا كان البيع في علة ربا الفضل من جنسين مختلفين، الحكم فيها يجوز فيها التفاضل ويحرم فيها النسى. المسألة الثانية وإن باع مكيلا بموزون جاز، يعني اختلفت العلة، مثل لو اشترى شخص ب100 ريال، هذا عندنا العلة وزن نقد ذهب، ب100 صاع من الملح وقال تعطيني الملح بعد شهر، نقول يصح. فلو دخلت إلى محل تجاري وقلت له أعطني 10 كيلو ملح وأعطيك المبلغ غدا، نقول يجوز. لماذا؟ لأن العلة اختلفت، علة الربا عندنا هنا وزن وهنا نسيئة. وكذلك لو ذهبت إلى مزرعة وقلت له أعطني الآن 20 كيلو من التمر وأعطيك المبلغ إذا خرج الراتب آخر الشهر، نقول يجوز. لماذا؟ لأنه باع مكيلا بموزون، موزون نجعل الريالات كنقد نسبي بالتمر، فعندنا نقد وتمر، وزن وكيل، يجوز فيها التفاضل. وكذلك لو شخص ذهب إلى محل تجاري وقال له أنا أريد أن أشتري منك 20 كيلو من هذا الدقيق، لكن الآن ما عندي مبلغ، أعطيك إياه بعد شهر، نقول يجوز، لأنه وزن بكي. لذلك قال وإن باع مكيلا بموزون جاز، لاختلاف العلة فيه. قال وإن باع كيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض، ما يشترط فيها الحلول، فلو قال بعد شهر أعطيك إياها يجوز، جاز التفرق قبل القبض والنساء يعني يجوز فيها عدم الحلول، ويجوز أن يتفرق الشخص ما قبضها، مثل لو اشترى 10 كيلو ملح ب50 ريال، عندنا اختلف 10 و50، جاز التفاضل، ويجوز أيضا عدم القبض الآن، وبناء عليه يجوز النساء. لذلك قال وإن باع مكيلا موزون جاز التفرق قبل القبض، فما قبض الآن يجوز أن أقبضه غدا الملح. والنساء يجوز أيضا تأخير استلام السلعة، ويجوز أيضا تأخير تسليم الثمن وهو النقد. وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، ولا يجوز بيع الدين بالدين. قال وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، وكذا التفاضل. قال وما لا كيل فيه ولا وزن، مثل الثياب، مثل الجوالات، مثل الساعات، مثل الأقلام، مثل الشماغ، هذه مثل الكتب، هذه ما فيها لا كيل فيها ولا وزن. لذلك قال وما لا كيل فيها ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، يجوز فيه التأخير. مثل لو أتيت صاحب الجوالات وقلت له أنا أريد أن أشتري منك جوالا، كم الجوال؟ ب1000 ريال، فقال أنا أعطيك المبلغ بعد شهر، يجوز. لماذا؟ لأن هذه ليست مكيلة. تمام. وكذلك إذا كان الثمن والمثمن كلاهما ليس مكيلا ولا موزن، كما ساق المصنف وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان إذا بيع بعضه ببعض يجوز فيها النساء. مثل لو تقول أعطني 10 ساعات وأعطيك 50 جوالا، يجوز. لماذا؟ لأن كلا المبيعين ليس مكيلا ولا موزونا. مثال آخر، لو بعت أرضا ب10 سيارات، لو بعت أرضا ب10 سيارات، هذا يجوز فيها التأخير ويجوز فيها التفاضل. لماذا؟ لأن كلاهما ليس مكيلا ولا موزونا. وكذلك لو تقول بعني هذا القلم بالساعة وأعطيك القلم غدا، فكلاهما ليس مكيلا ولا موزونا، فيجوز فيه التفاضل. قال ولا يجوز بيع الدين بالدين. كيف بيع الدين بالدين؟ مثل لو تأتي لصاحب محل وتقول له أعطيني الجوال ب1000 ريال، فيقول لك أنا أعطيك الجوال بعد أسبوع، وتقول له وأنا أعطيك المبلغ بعد شهر، هنا الدين بدين، ما في استلام لحدهم، فهو ما استلم المبلغ وأنت لم تستلم الجوال، هذا لا يجوز، لأن دين بدين، فما في هنا عين، دين بدين، ما في مبلغ حال أو عين حال. مثال آخر، لو تأتي لصاحب المحل المخبز وتقول له أنا أريد أن أشتري منك بعد أسبوع 10 ريالات خبز، لكن الآن ما عندي، أعطيك إياها بعد 10 أيام أو 20 يوما، بعد 20 يوما، نقول هو ما استلم شيء وأنت ما استلمت أيضا شيئا. وكذلك لو تأتي لصاحب المطعم وتقول له أنا أريد أن تعمل لي غداء ب1000 ريال بعد أسبوع وأنا أعطيك المبلغ بعد شهر، هنا دين بدين، هو ما استلم شيء وأنت ما استلمت شيء. لذلك قال ولا يجوز بيع الدين بالدين. أما إذا كان الثمن قد سلم في الحال فيجوز، حتى لو تأخرت السلعة، تأخرت السلعة فيما سبق إذا لم يدخله ربا، أو كان كعقد السلم، تقول له خذ هذا المبلغ وأعطيني السلعة الفلانية، ويقول لك أنا أسلم لك إياها بعد سنة مثلا وأنقص لك من مبلغ شيء، نقول يجوز لأن هذا عقد سلم، فاستلم هو الثمن. واضح لكم؟ ولو ذهبت إلى معرض السيارات وأبرمتما العقد، هو قال أنا بعتك سيارة سلمها لك بعد شهر، وأنت قول اشتريت السيارة ب50,000 سلمها لك بعد سنة، هنا بيع دين بدين، أنت ما استلمت شيء وهو ما استلم شيء. فعلى قول المصنف لا يجوز بيع الدين بالدين، لأن مسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. فتبين مما سبق أن الثمن والمثمن لا يخلو من 4 حالات، إما أن يكون أي الثمن والمثمن من جنس واحد والعلة واحدة، فلا يجوز فيه التفاضل ولا النساء، بر ببر، صاع بر بصاع بر، الآن حال، لا يجوز فيه التأخير. القسم الثاني أن تكون علة الربا، علة ربا الفضل واحدة، لكن الجنس اختلف، ملح بتمر أو تمر ببر، يجوز التفاضل ويحرم النساء. القسم الثالث أن يكون من جنس ربوي لكن العلة اختلفت، مثل ذهب ببر، فيجوز حينئذ التفاضل ويجوز النساء. القسم الرابع ألا يكون المبيع جنسا ربويا أصلا، مثل جوال بساعة، فيجوز التفاضل 5 جوالات بساعة، ويجوز أن يقول لك صاحب المحل أعطيك الساعات بعد أسبوع. واضح لكم؟ وكل ربا فضل يحرم فيه النسيئة. بر بر يحرم فيه التفاضل، صاع بصاع. فإذا قلنا يجب التماثل معناه يجب الحلول ولا عكس، فإذا كان يجوز فيه النسى فليس معناه أنه يحرم التفاضل. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.